ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وزكريا ويحيى كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم ذلك هدى الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء لحبط عنهم ما كانوا يعملون آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة

رحمتك يا إلهنا نرجو، وعفوك نأمل، ورضاك نبتغي. عشنا في رحاب آيات الله الكريمات، في رحاب القرآن الكريم، وما أعظمه من الآية 74 حتى الآية 94 من سورة الأنعام، وتلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، ونحن نستهل نقل الإذاعة المصرية لصلاة الفجر من هنا من ساحة المسجد الحسيني بقاهرة المعز لدين الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين، وما والأمر يومئذ لله، وما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله، لا فصل لربك وانحر، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الفاتحة.